قلبي ليش محيرني ما دمت تروح خبرني حبك يا روح قلبي ليش محيرني ما دمت تروح ونرجع تاني تدورني وين الأمان وين حبك وين الأمان وين الحنان وين قلبك وش في مكاني وترجع تاني تدورني حبك يا روح قلبي.